قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن النسوي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب الشيخ الحاكم قال أخبرنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس أو من رجال الحاكم عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ إيش من عمل الذي عملت؟ قال: فلم يذكر كثيرا، أي ذكر أعمالا ولكنه لم يذكر كثيرا. فالعمل لا ينفصل عن الإيمان، لا بد من الإيمان والعمل. أما ادعاء إيمان من غير عمل هذا ما يكفي، ما يكفي. والأدلة تقرن الأعمال بالإيمان، القرآن مليء بهذا والسنة مليئة، وهذا الحديث: وما أعددت لها؟ إيش من عمل معك للساعة؟ قال: ما فلم يذكر كثيرا، ذكر أعمالا لكنه لم يذكر كثيرا، كما هو لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يذكر كثيرا إلا أنه يحب الله ورسوله، وهذا عمل من أعمال القلب، هذا عمل من أعمال القلب، يعتبر محبة الله ومحبة رسوله من أعمال القلب، ولكن لها برهان على الجوارح. إلا أنه يحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. فعلى هذا يجب على أهل الإسلام محبة الصالحين ومحبة العلماء ومحبة الأولياء ومحبة أهل السنة، فإنهم إن شاء الله من أولياء الله فيما نحسبهم وحسيبهم، وإن لم يكن أهل السنة أولياء فمن يكون أولياء، فمن يكون أولياءه؟ وهذا شيء مقرر عند الناس، فإن من محبة أصحاب رسول الله هم ذروة الأولياء، يعتبر أو من أحب أصحاب رسول الله هذا يعتبر علامة إيمان فيه، وبغضهم علامة نفاق، كما جاء في الأدلة: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. هذه علامة على أن محبة الصحابة هم ذروة الصالحين الأنصار والمهاجرين ومن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم وسبيلهم، فينبغي أن يحب من الأتباع وأتباع التابعين وأئمة الدين كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، فهم من أئمة الدين، إلا أنهم يتفاوتون في الخير، يتفاوتون. فأبو حنيفة ليس كالثلاثة، فأولئك ما تلبسوا بشيء من ما أنكر عليهم من المخالفات العقدية، أبو حنيفة حصلت له زلات رحمه الله عفو الله عنه في مسألة القول بخلق القرآن وتراجع عن ذلك كما نص بعض أهل العلم، وهكذا مسألة الإرجاء حصل له شيء من الإرجاء رحمه الله تعالى، والإرجاء تأخير العمل عن الإيمان، لكن يسمون بإرجاء الفقهاء، وهو يختلف عن إرجاء الجهم من صفوان، وإلا حصلت له هذه البدعة. من يأتي لنا بكلام الألوسي أخوان في هذا الباب؟ قد أشرنا إليكم مرة أنكم تأتون بكلام الألوسي وأنه حنفي الألوسي لكنه خالف أبي حنيفة هنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا زادتهم إيمانا عند هذه الآية، إذا تليت عليهم آياتنا وإذا تليت عليه آياتنا زادت إيمانا أو زادت إيمانا عند هذه الآية. من يأتي بكلام الألوسي رحمه الله وأن التقليد الأئمة ما يجوز، هذا الموطن ما يحرم التقليد فيه ولا يجوز التقليد، وهو من صنيع العوام، تقليد في باب الاعتقاد من صنيع العوام، فهو باين أبا حنيفة مع أنه حنفي، مع أنه حنفي رحمه الله، لكن خالف أبا حنيفة هنا وأنه لا يجوز تقليده مهما كانت المحبة له، فهو زل في هذا الباب. فالحاصل المرء مع من أحب انتبه لنفسك، فإذا أحببت المبتدعة فأنت مع المبتدعة، فإذا أحببت اليهود والنصارى وأحببت أعداء الله فأنت معهم، المرء مع من أحب. وإذا أحببت الصالحين يرجى أن تحشر معهم وأن تكون منهم، فالمرء مع من أحب. هذا لفظ مختصر مفيد، المرء مع من أحب، ومن قويت محبته لشخص ما تجده يقلده ويحب أن يفعل بفعاله ويقول بأقواله، حتى في حركاته تجده يقلده في حركاته. تجد بعض الناس ممن جالس بعض الوعاظ تجد ما يهدى هكذا وهكذا وهكذا، ما تدري متى يلطم لك المكبر هذا، لأنه جلس عند بعض الوعاظ فلا يهدى. فينبغي الشخص أن يهدى في مواعظه، لا بأس أن يحرك صبعه هكذا، ما في مانع، لكن لا يتحرك مثل ذلك الواعظ، فإنه يتحرك كثيرا فتأثر به طلابه ومن درس عنده. فالمرء مع من أحب. وهكذا مسألة المشابهة، من تشبه بقوم فهو منهم، ولا تكون المشابهة إلا عن محبة، لا تكون المشابهة إلا عن محبة هذا الذي تشبه به وهو يحبه، فلذلك أخذ بخلاله سواء كانت طيبة أو غير طيبة. قال رحمه الله قوله تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وهذه آيات عظيمة. ذلك المتقدم فضل من الله سبحانه وتعالى، ما ذكر من وصف الثواب أو من كونهم مع من ذكر، أنهم مع من ذكر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ذلك الفضل من الله، هذه المعية فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا الثواب الجزيل الذي قد تقدمت الآيات بذكره فضل من الله جل وعلا. وكفى بالله عليما بمن استحق هذا الفضل من العباد، فالله عليم من يستحق هذا الفضل الذي أكرمه به ومن لا يستحقه. فهذا فضل من الله جل وعلا أن جعلك ممن تصاحب أولئك الأخيار والأصناف الأربعة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن أثابك بالجنة وجعل مثواك الجنة وثوابك الجنة، وليس بأعمالك ولا بتمحض أعمالك، وإنما هي أسباب، وإلا هو فضل من الله جل وعلا آتاك ذاك الثواب وآتاك تلك المعية، وليس بعمل وكبير عمل تقوم به، كما جاء في الحديث الذي سيذكره الإمام: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فعلى هذا الإنسان لا يركن إلى عمله، ذلك الفضل من الله الذي هداك إلى السنة وهداك إلى الاستقامة، ذلك الفضل من الله الذي جعلك طالب علم تطلب العلم، ذلك الفضل من الله الذي جعلك بارا بأبويك، وكم تعدد من الأعمال الجميلة فضل من الله عليك، ليس لأنك ابن فلان أو لأنك تقوم بالأعمال الفلانية كذا وكيت وكيت من الأشياء تقوم بها، ولا لأنك كذا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا يجعل الشخص يزداد تواضعا لله جل وعلا، ويزداد انكسارا وخضوعا، ويزداد رجاء بربه أن يزيده من فضله، واسأل الله من فضله، ذلك الفضل من الله. فلا يغتر الشخص إن وفق لعمل من الأعمال أو وفق لاستقامة أو لسنة أو لعلم أو لبحث من البحوث قام به ونشره واستفادت الأمة من بحثه، ذلك الفضل من الله. فانتبه، ما هو بتوفيق منك وحلقه حول وقوة منك، لا حوله لا قوة إلا بالله، ذلك الفضل من الله. فالشخص يراعي مثل هذه الآيات، فإنه إذا راعى مثل هذه الآيات ازداد تواضعا، ازداد محبة للخير، وازداد إقبالا على الله ليزيده من فضله سبحانه وتعالى. أما إذا تعاظم ورأى أنه بحلقته بقوته وبشجاعته وبكونه من آل فلان إلى آخره منع هذا الفضل من الله وخذل خذل. ورسول الله يقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن من وكله الله إلى نفسه هلك والعياذ بالله. ثم تقدم معكم كان الصحابي رحمه الله في هذا الباب الجميل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بإعداد العدة وإعداد الرجال وإعداد ما يستطيعون لأعداء الله، وأن يأخذوا حذرهم، أن يأخذوا حذرهم ولا يركنوا إلى الدنيا ولا يتركوا هذا الباب الذي فيه عزهم وفيه شرفهم وفيه كيانهم وفيه قوتهم على أعدائهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فيجب على ولاة الأمور أن يقيموا هذا الجانب قياما صادقا مع الله جل وعلا، لا يكون قياما سياسيا ولا غير ذلك، قياما فيه صدق مع الله جل وعلا، وسيرون من الله سبحانه وتعالى الخير الكثير، وسيرون النصر، وسيرون الظفر، وسيرون غير ذلك مما يرجونه في دنياهم وأخراهم مما يطلبون من الله في الدنيا وفي الأخرى. ولكن مصدر ذلك ومناط ذلك الصدق مع الله جل وعلا، فلا يجعلون الأمور سياسات أو غير ذلك، يجعلون المقصود هو إعلاء كلمة الله جل وعلا. فإنه إذا كان المقصود هذا حقق الله ما حقق لأولئك الصلحاء الذين كانت نيتهم هذا، أنهم يذهبون يمينا وشمالا ويقطعوا الفيافي ويقطعوا المسافات الشاسعة البعيدة النائية عن بلدانهم، كل ذلك لإعلاء كلمة الله جل وعلا، يتركون الخلان والأحبة والزوجات والأولاد ويذهبون أماكن بعيدة وينصرهم الله ويرجعون بالظفر ويرجعون بالنصر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي من أعدائكم، فحذف الله سبحانه وتعالى المتعلق بالفعل أو حذف المتعلق بالفعل، خذوا حذركم من أعدائكم، فالإنسان يأخذ حذره من عدوه، وهذا من السياق يدل عليه. وأخذ الحذر يكون بإعداد العدد والعدد، إعداد العدد والعدد، إعداد الرجال وإعداد كذلك ما يحتاجون إليه من الأمور المادية من العدد الأسلحة وغير ذلك ما يحتاجون إليه في حروبهم. وأعظم ما يعد للأعداء، أعظم ما يعد وينبغي أن يكون سابقا، الإعداد المعنوي، فهذا أعظم ما يعد للأعداء الإعداد المعنوي، وأعظم ما تقوى به الجيوش أن يعد أو أن تعد إعدادا معنويا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويعلمون يقينا أن النصر من عند الله جل وعلا، وأنه إذا نصرهم فلا غالب لهم، وإذا خذلهم فلا ناصر لهم، وربى الجيوش على العقيدة الصحيحة. فإن هذا الإعداد يهمل عند كثير من الدول، ويعتنون بالإعداد الحسي، إعداد العدد وإعداد العدد، فلذلك يخذلون بسبب هذا الإعداد وعدم الالتفات إلى الإعداد الأقوى الذي به النصر. ومع عدم إغفال هذا الإعداد الثاني لا بد منه، لا بد من الإعداد الثاني. الله أمرنا بذلك، خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا إعداد لا بد منه ولا يجوز إهماله، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا هو بالنسبة للإعداد الحسي، ما استطعتم. وهناك إعداد أعظم لا بد يكون قويا جدا، وهو الإعداد الإيماني، الإعداد التعلقي بالله سبحانه وتعالى، إعداد رجاء النصر من عند الله جل وعلا. فجيوش المسلمين خذلت بسبب هذا الأمر الذي أهمل عندها، أنها ما بالت بالإعداد المعنوي والتفتت للإعداد الحسي، ومع ذلك عندهم قصور فيه، أعداؤهم أقوى منهم بكثير. وإنما بعض الدول وفقها الله لهذا الإعداد الثاني، وفقها الله أخذت ما أخذت بمالها واستعدت لأمر قد علمت من قبل أنه يراد منها، استعدت له وحصلت بها شوكة قوية، ونسأل الله أن يثبتها وأن ينصرها وأن يؤيدها بنصره وأن يهين عدوهم الخبيث. الحق أن العداد الذي أعدوه من سنين نفعهم الآن، ويستطيعون أن يقاوموا به سنين عديدة يستطيعون أن يقاوموا بالعداد هذا الذي عندهم. لذلك حصل فشل في الجانب الآخر، لأنه علم أن العدو الذي عدوه أقوى منه في هذا الجانب، حاول من حاول أنه يقومه، وإلى الآن لم يستطيعوا، وبإذن الله لن يستطيعوا ما دامت القلوب معلقة بالله. ثم ذكر حال بعض الناس ممن يتخلف عن الخير الأول بعد أن قال انفروا ثباتا، أو انفروا جميعا، أي انفروا جماعات متفرقة، أو انفروا جميعا، الجيش كله ينفر، كل ذلك حتى لا ينفروا أفرادا فيختزلهم أعداؤهم وينفرد بهم أعداؤهم. فما ينبغي للجيش، وهذا من السياسة الشرعية، ما ينبغي الجيش أن ينفر فرادا، هذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا وهذا يذهب هنا، فإن العدو ربما يتربص بالواحد. لكن لما يكونون جماعات، والله يقول فانفروا ثبات، أي جماعات، جماعة بعد جماعة، فرقة بعد فرقة، لا ينفرد أحدكم ويذهب وينفر وحده، فلا شك أن العدو سيتمكن منه. لكن لما يكون معه إخوانه ما يستطيع عليه، يقاوم وإخوانه يعينونه، وهكذا. أو جميعا خرجوا، أو خرجوا جميعا، الجيش كله يخرج. أما أنكم تخرجوا فرادى فهذا يضركم ويضر الخارجين. وذكر حال المنافقين، فإن منكم لمن ليبطئن، أي ليتأخر عن الجهاد الذي هو قد أقيم ورفعت رايته الحقة، وبإعلانه من قبل أهله، من أهل العلم أولاة الأمور الصالحين، فمثل هذا ما يجوز تأخر عنه. وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئ بمعنى يتأخر. فإن أصابتكم مصيبة، انظر كيف يفعل إذا أصابت المصيبة، يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ما حضرت المعركة هذه التي هزم فيها ذلك الجيش المسلم وظفر أعداؤه به، الحمد لله أنني ما شهدت هذه المعركة، وهذا والله أنه خسران في حقيقة الأمر. فإنما يحصل المؤمنين من هزيمة أو من قتل وقتال أو من قتل وكذلك اتخاذ شهداء، هذا كله في صالح الإسلام، والله يجعل ذلك الحكمة يعلمها، أنه يجعل أعداؤهم يظفرون بهم بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهذا يظن أنه قد ربح وأنه قد نجا من هذه المصيبة التي أصيب بها غيره، وهذا كله ينبعث عن نفاق والعياذ بالله. ومن أهل العلم من يقول هذه الآية ليست للمنافقين، بل هي في بعض المؤمنين ممن ضعف إيمانه بدليلين. الدليل الأول، وإن منكم، والمنافقون ليسوا منكم. والدليل الثاني، كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة، والمنافق ليس بينكم وبينهم مودة، قد قطع الله المودة بين أهل الإيمان والمنافقين والكافرين. فقال هذان وجهان يدلان على أن المقصود بهذه الآيات بعض المؤمنين الذين ضعف إيمانهم فتخلفوا عن الجهاد، وصدر منهم هذا الكلام فعاتبهم الله جل وعلا. الدليل الأول، منكم، والمنافق ليس منكم. الدليل الثاني، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، والمنافق ليس بينكم وبينهم مودة، بل قد قطع الله المودة بينكم وبين المنافقين. والذي يظهر أكثر أهل التفسير على الأول، أن المقصود بها المنافقون، فالمودة التي بيننا أو بينهم وبينهم ربما مودة غرابة، مودة معرفة، تعرفونهم يعرفونكم، فيفرحون بالمصائب عليكم، إذا حصل المصائب عليكم يفرحون بها، مع أنكم بينهم وبينكم غرابة، وبينكم وبينهم مودة، ومع ذلك إذا حصل بكم شيء حصل لهم فرح شديد. وهكذا منكم أي من جنسكم، وليسوا منكم من حيث الإيمان، هم ليسوا منكم من حيث الإيمان، لكن من الجنس، أما من الإيمان فليسوا منكم. فهذا القول الله أعلم أقرب، فمنكم يحمل على الجنس، ومنكم وكذلك أيضا ما تقدم كأن لم تكن بينكم مودة، بينكم وبينهم مودة يحمل على ما ذكر، أي مودة معرفة، مودة قرابة، وليست مودة ولا، فإنه لا يجوز الولاء بين المؤمنين والمنافقين الكافرين. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من عدوكم، ما قرأنا الأول، قال قوله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي بثواب الآخرة، وقيل بمن أطاع رسول الله أحبه، وفيه بيان أنهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل الله عز وجل. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري، قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي، قال أخبرنا عبد الرحيم ابن منيب، قال أخبرنا يعلى ابن عبيد عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فما هو الجمع بين هذا الحديث لا ينجو أحد منكم بعمله وبين قول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين قول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم، أن العمل سبب، والمنفي هنا هو باء المقابلة، باء المقابلة هي المنفي، فما تدخل الجنة بالمقابل، انتبهوا، هذا إنما بينكم بين العباد. وأما السبب فهو ثابت في الباء، السببية ثابتة في الباء، وأما هنا فالمنفي هو باء المقابلة. واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله، بمقابل عمله، بمقابل عمله ما ينجو أحد، وإنما فضل الله سبحانه وتعالى. وهناك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، فالأعمال سبب وليست مقابلة للجنة، أنكم لما فعلتم عطيتم الجنة بالمقابل، هذا مو صحيح. فالمعتزلة يرون أن الباء للمقابلة، أي أنه ينبغي لله، يجب على الله أن يدخل الطائعين الجنة، يجب عليه أن يدخل الطائعين الجنة، والله لا يستطيع، لا يجب عليه أحد شيئا، لا يجب عليه أحد شيئا، وإنما هذا رأي أهل الاعتزال. ويجب عليه أن يعذب العصاة، من أين هذا الوجوب؟ هذا رأي المعتزلة. وأما أهل السنة على خلاف هذا تماما، فيثبتون باء السببية وينفون باء المقابلة. وأظن حصل غلط لابن هشام هنا في المغني على ما هو في ذهني الآن، يعني هو يقول بيقول أهل السنة بس عكس في الأدلة، عكس، وأنه يرد عن المعتزلة. قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من عدوكم، والسياق دل على هذا المتعلم، أي من عدوكم، أي عدتكم وآلتكم من السلاح. خذوا حذركم، المقصود بذلك العدة والآلة من السلاح، وآلتكم من السلاح. والحذر والحذر واحد، الحذر بسكون الذال والحذر بمعنى واحد، والحذر والحذر واحد كالمثل والمثل والشبه والشبه بمعنى واحد، الساكن ساكن العين ومفتوح العين في هذه الكلمات بمعنى واحد، الحذر والحذر كالمثل والمثل والشبه والشبه، فهي بمعنى واحد. قال الحذر والحذر واحد كالمثل والمثل والشبه والشبه، فانفروا أي اخرجوا ثبات سرايا، وثبات جمع ثبة، جمع ثبة، وله جمعان، يجمع جمع مؤنث سالم ثبات، ويجمع جمع مذكر سالم ثبون، يجمع على ثوبين، تقول جاء ثبون، أي جماعة، وهو بمعنى الجماعة، له جمعان ثبة، ويكون باب الملحق في جمع مذكر سالم. قال اخرجوا ثبات أي سرايا، متفرقين سرية بعد سرية، والثبات جماعات في تفرقة واحدتها ثبة، وله جمعان كما سمعت. أو انفروا جميعا أي مجتمعين، أي مجتمعين كلكم مع النبي صلى الله، كلكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، نزلت المنافقين، ما معنى يبطئن؟ يتأخر، أحسنت، بمعنى يتأخر، فالتبطئة والإبقاء التأخر، وهذا يستعمل في لغة الناس، أبطى علينا، تأخر علينا. قال قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، نزلت في المنافقين، وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام، هذا هو الصواب في تفسير منكم، لا كما استدل السعدي رحمه الله بمنكم وكذلك مما ذكرنا قبله كأن لم تكن بينكم وبينه، بأن المقصود بها بعض أهل الإيمان وإنما ضعف إيمانه. والله يقول: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيحمل على هذا الصنف الذي هو عنده إيمان أو عنده إسلام وعنده شيء من الإيمان لكنه ضعيف، فهذا ربما يصدر منه هذا الشيء، يصدر منه هذا الأمر، فهو مؤمن ضعيف الإيمان. لكن الإيمان أو الإمام المغوي يحمل هذه الآية على المنافقين وهي أليق بهم. قال: وإنما قال منكم لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية والنسب وإظهار الإسلام لا في حقيقة الإيمان. هذا هو التفسير إن شاء الله الأقرب. قوله: ليبطئن أي ليتأخرن وليتثاقلن عن الجهاد. وهو عبد الله بن أبي المنافق، هذا كان مشاغبا في غاية الشغب على رسول الله وعلى المؤمنين. وهكذا الرؤوس تجدهم في غاية الحنق على الصالحين وعلى الدين، رؤوس الشر. واللام في ليبطئن لام القسم، هذا معلوم، والله ليبطئن حذف القسم وبقي جوابه. وإن منكم والله لمن ليبطئن. قال: واللام في ليبطئن لام القسم، والتبطئة تأخر عن الأمر، يقال ما أبطأ بك أي ما أخرك عنا، ويقال أبطأ إبطاء، وبطأ يبطئ تبطئة. جيد، بناء على المصدر الذي سيأتي معنا في درسنا في الألفية، مصدر فعل وهو التفعيل، فعل يأتي على مصدر التفعيل، وهكذا يأتي على تفعله، يأتي على تفعله تأخر تأخرا، وهكذا أيضا بطأ تبطئة وتبطئا أو تبطئا، بطأ تبطئة وتبطئا، مصدران له فعله. قال: وبطأ يبطئ تبطئة فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة قد أنعم الله علي بالقعود إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما أصابهم، ولئن أصابكم فضل من الله. انظر إلى تلون هؤلاء المنافقين، إن أصابكم مصيبة قالوا الحمد لله ما نحن معهم خرجنا، وإذا حصل فضل يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما، تلون عجيب فيهم، ومباشرة ينقلب ويتغير القول والفعل مباشرة. فمثل هذا يحذر منه يا أخوان، يحذر منه، إذا رأيت تلونا في بعض الناس فكن على ريبة منه. قال: ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة ليقولن هذا المنافق، فيه وفيه تقديم وتأخير. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة متصل بقوله فإن أصابتكم مصيبة، يعني الكلام هذا فيه تقديم وتأخير. وأصل كلام فإن أصابتكم مصيبة قال الله عنه: أو إن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة، يقول قد أنعم الله علي، قال قد أنعم الله علي، فيقول هذا الكلام كأن لم يبطئ أو كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، حقه أن يذكر، حقه أن يذكر هنا بعد قوله إذ لم أكن معكم شهيدا كأن لم يكن بينكم وبينهم ودة. وقوله يا ليتني متصل بقوله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وكأن لم يكن أو كأن لم تكن هذا مؤخر عن تقديم. وأصل الكلام على هذا: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. انظر لأقواله كأنه ما يعرفكم ولا تعرفونه، كأنه ما يعرفكم ولا كأن ما بينكم قرابة ولا أهل ولا شيء، فيقول كأن لم تكن بيني وبينكم مودة. ثم قال الله: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فحصل في الكلام تقديم وتأخير، فيكون كأن لم يكن متصل بما تقدم. ثم قال الله: ولئن أصابتكم، هذا معنى كلام الإمام رحمه الله، نعيده حتى يفهم الآن. قال قوله: ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة ليقولن هذا المنافق، وفيه تقديم وتأخير. وقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة متصل بما تقدم، متصل بقول فإن أصابتكم مصيبة تقديره فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا كأن لم تكن بينكم وبينهم ودة، أي معرفة، ما يعرفكم خلاص، ينسى ذات القرابة والصداقة والزمالة والعيش والملح كل ما هو حوله موح هذا. كأن لم تكن بينكم وبينهم ودة، أي معرفة. أظن جاء الوقت، هذا الذي قرأنا يكفي، ونبدأ من قوله ولئن أصابكم فضل إلى آخر الآية. قال إذا رجحنا هنا قوله وإن منكم لمن يبطئن، منكم أي من جملتكم، ويراد به المنافقون كما ذكرناه هنا، فليصلح لنا أن نعمل مثل أن نعمل مثلها في آل عمران، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد، لا، سبب النزول واضح يدل على أن آل عمران عتاب المؤمنين، عتاب المؤمنين، لأن في السياق بعض غزوات، غزوة أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ما يصلح حمل هذا على هذا، هذا عتاب الصحابة تبيه، فبعضكم ربما يلتفت نظره إلى الغنائم، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى، الله يعاتب عباد الصالحين بما شاء جل وعلا، كل ذلك تنبيه لهم وتحذير ومحبة من الله لهم حتى لا يركنوا للدنيا هذه، حتى لا يركنوا لها وينتبهوا لأنفسهم، وهذا يضرهم. فلا يحمل آل عمران عن المنافقين منكم من يريد الدنيا، بل هي في أصحاب رسول الله عتاب من الله سبحانه وتعالى بما حصل من شيء من مخالفة. قال أبيات الأربعة الذين سلموا فتنة القبر، أربعة ينجون من فتنة القبر، أولهم الأنبياء فالشهداء كالبدر، ومن في جمعة مات مع التقى زاد صديقا بلا نص أتى. من صاحب الأبيات هذه؟ واحد مفتاح ولا واحد ثاني؟ أباس، جزاك الله خير المحاولة. قال الأخ ماجد موجود، نريد منه نصيحة، أهلا وسهلا به وبمن جاء معه، ونعم الرجل أخونا ماجد، وهكذا حي الله من جاء معهم، أهلا وسهلا بهم، ونحن في غاية الفرح بإخواننا إذا زارونا، فإنهم منا ونحن منهم، ووصفنا وصفهم كما قال رسول الله المؤمن المؤمن كالبنيان، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، هذا حال المؤمنين، فينبغي أن يعرفوا هذا الحال، يقدر له قدره، فلا يفرق بينهم من أراد التفريق بينهم، والمؤمن فطن كيس فطن، فيجب عليه أن يعرف مداخل الأعداء، فإنهم يسعون جادين لتفتيت هذا الخيط وللشقاق وعدم رأب الصدع، وإنما يسعى لرأب الصدع أهل الخير وأهل الإيمان، والحمد لله أهل السنة على هذا، ولله الحمد، ولا سيما في الفترات الأخيرة الآن، جمع الله قلوبهم على السنة، وجمع الله قلوبهم على الدعوة، وجمع الله قلوبهم على العلم والتعليم وعلى الخير، ويفرحون إذا حصل خير في بعض المناطق وبعض البلدان كأنه في بلده هذا الخير حاصل، وكأنه في بيته هذا الخير حاصل، لأنه جزء لا يتجزأ من هذا الخير، فيفرح به إذا حصل، سواء كان في بلده ومسجده أو في بلدة أخرى ومسجد آخر من غير مساجده. وهذا الشأن المؤمن، أنه يفرح بالخير حيث حله، فلذلك تجدهم مقبلين زائرين يريدون أن يطلعوا عن حقائق أنفسهم، ويا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة. فالشخص ربما يخبر بخير في بعض الأماكن، فإذا وقف عليه يكون غير الخبر، يرى أنه أعظم وأعظم مما أخبر به، فيرتاح أكثر وأكثر، ويذهب داعية إلى هذا الخير. انظروا إلى الجن لما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه مباشرة، ذهبوا دعاة إلى الله، جل وعلا ورجعوا إلى الله داعين لهم، وأنهم رأوا أمرا عجبا، أمرا عظيما جدا ما كانوا يعلمونه. فليس الخبر كالمعاينة. وانظروا إلى موسى لما أخبره ربه سبحانه وتعالى وخبره صدق وحق جل وعلا، ما كسر الألواح وما رمى بالألواح، ولما رأى الحال ذلك حال الشرك والعياذ بالله غيرة لله رمى الألواح وأصار يجر من لحية أخيه ويعاتب أخاه جدا، ليش تركتم فعلوا هذا الشرك مع أنه قد أخبر قبل وخبر الله حق وليس عنده شك في خبر الله جل وعلا. وهكذا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكني يطمئن قلبي، ولذا رب عيني يا رب ويحصل لي طمأنينة في قلبي. فليس الخبر كالمعاينة. فالإنسان إذا وقف عن الحقائق ولا سيما حقائق الخير وأمور الخير يزداد محبة لها ويزداد دعوة لها ويزداد كذلك أيضا قربا من أهلها، ومن ربما يذهب بلده ويرسل ولده، يرسل ولده يقول له يا بني الحق بالركب واستفد من تلك البقاع قبل أن تذهب علينا، استفد منها فهي فرص، فهي فرص سانحة لنا الآن وربما لا نجدها بعد. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.